يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هي لما ينقطع الفرد عن المجتمع بشكل كامل أو شبه غير كامل، ولها أسباب كثيرة. أول الأسباب هاي الأسباب النفسية، إنه يكون واحد بيعاني من اضطراب نفسي مثل اضطرابات القلق، الاكتئاب، اضطرابات المزاج والوسواس القهري، وأيضا اضطرابات ذهانية مثل الفصام العقلي أو حالات الذهانية الحادة اللي بتخلي الواحد يكون عنده شك بالناس اللي حواليه، عنده أعراض سلبية مثل الانعزال عن حواليه. العوامل النفسية الثانية هي العوامل الاجتماعية. العوامل الاجتماعية مثلا يكون واحد عنده ضغط بالشغل، يكون أحيانا في ناس بداوموا شفتين، يكون في ناس أحيانا بيطولوا كثير بالشغل، بدروش يروحوا على البيت، بدروش يلتقوا بالناس اللي حواليهم، جيرانهم، أصدقائهم، هذا أيضا بيؤدي إلى العزلة الاجتماعية. والسبب الأخير هي أسباب الجسدية والوراثية. أحيانا بنشوف بعيلة معينة بشكل وراثي بنتقل لموضوع العزلة الاجتماعية، بيكون الأب معزول اجتماعيا، الجد معزول اجتماعيا، هذا الشيء ممكن ينتقل كعاده للاطفال او بشكل وراثي. هلا تاثير العزله الاجتماعيه على الشخص، اول شيء انه ممكن يتهمش في المجتمع، يعني ممكن يوصل لمرحله ما يلاقيش حدا حواليه، ما حدا سالان فيه، ما حدا بيسال عنه، هذا جدا مزعج للفرد، انقطاع عن المجتمع. الشغل الثاني ممكن تولد خلافات مع الناس الثانيين، والله انت ليش منعزل على حالك، ليش ما بتحكي معنا، ليش ما بتزورنا، بتؤدي لخلافات كثيره. والمشكله الاخيره انه ممكن تحد من تطور الشخص سواء من ناحية اجتماعية أو علمية، لأنه ما في تبادل أفكار، ما في تبادل أي معلومات بينه وبين أي حدا ثاني.